جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. الترابط بين البابين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ليس فيه كذلك شرك الألفاظ الأول. الترجمة الأولى التي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هذه تختص بما كان من كفران النعم، بما كان من كفران النعم، وذلك بإضافة النعمة لغير المنعم، إضافة النعمة لغير المنعم. والترجمة التي تليها أعم من ذلك، الترجمة التي تليها أعم من ذلك، وهي في شرك الألفاظ، ما كان من شرك الألفاظ أو الألفاظ التي فيها نوع شرك. نعم. يقول: هل قولنا عن الحضارات الغربية أنها أعظم حضارة وتقدم في الدنيا ينافي قول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ الحضارة القائمة في أمور الدنيا والانفتاح في الصناعات والآلات والأجهزة أمر ربما لا يوجد له نظير فيما سبق، لكن قد يكون عند من سبق أمور لا نظير لها في مثل هذا الزمان، لا سيما أن الأجسام كانت أقوى، وعندهم من القدرات ربما ما ليست عند الناس في هذه الأزمان. فعلى كل حال كان عندهم من الأشياء العجيبة الباهرة التي أقدرهم الله سبحانه وتعالى عليها، مثل ما أقدر الله الناس في هذا الزمان على أشياء كثيرة باهرة من أنواع الصناعات والآلات وغيرها مما أقدر الله سبحانه وتعالى الناس عليه في هذا الزمان. لكن الخطورة تكمن في أمر بينه الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني تجد كثير من هؤلاء عنده شيء عجب في ذكائه ونباهته وحذقه في هذه الصناعات وفي هذه الأجهزة ومهارة فيها، ومع هذه المهارة وهذا الذكاء وهذا الحذق لا يعرف لماذا خلق، لا يعرف لماذا خلق، الغاية التي خلق لأجلها ووجد لتحقيقها لا يعرف ما هي، ولهذا يبقى خاوي القلب من الإيمان، خاوي القلب من اليقين، منشغل بهذه المعرفة التي هي معرفة تتعلق بظواهر في هذه الحياة الدنيا، أما الغاية التي خلق لأجلها ووجد لتحقيقها فهو فيها من أجهل الناس، فهو فيها من أجهل الناس. ولهذا وصفهم الله بهذا الوصف، قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن هذه الصناعات وهذه الحضارات كلها لا تعدو ما ذكره الله في قوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ولا يجوز لمسلم أن يغر هذا الظاهر من الحياة الدنيا عن المقصد الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، ولهذا حذرنا الله عن هذا الأمر في آيات كثيرة من القرآن الكريم، منها قول الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ووصف هذه الأمور بمتاع الغرور، أي المتاع الزائل الفاني الهالك، ولا يعني ذلك الإعراض عن هذه الأمور جملة وتفصيلا، لا، يستفيد منها الإنسان وينتفع، لكن لا يجعل هذه الأشياء أكبر همه ولا مبلغ علمه. نعم. يقول: جزاك الله خيرا، هل قول القائل: توكلت على الله ثم عليك، مثل ما شاء الله ثم شئت؟ الذي يظهر أنها ليست مثلها، لأن التوكل عبودية قلبية لا يجوز أن تكون إلا على الله، ولا يكون أي اعتماد في القلب إلا على الله سبحانه وتعالى. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل عبودية قلبية لا يجوز أن تكون إلا لله وحده، وهذا من شرط الإيمان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتقديم المعمول هنا على العامل أيضا يفيد الحصر، فهذه عبودية لا تكون إلا لله، مثل قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بك وحدك. فلا يقال توكلت على الله ثم على فلان، توكلت على الله ثم على فلان، فهذا لا يصلح فيه العطب ثم، لأن التوكل إنما يكون على الله وحده. نعم. يقول بعض العامة في إحدى البلدان يحلفون ويقولون وحياة ربنا، فما حكم قولهم؟ حياة الله عز وجل من صفاته، قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالحياة من صفات الله سبحانه وتعالى، والله يحلف به ويحلف بأسمائه وصفاته. نعم. يقول يسعى عن توجيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار فيما يتعلق بأبي طالب. قوله عليه الصلاة والسلام لولا أنا، هذه اللفظة جاءت عنه صلى الله عليه وسلم لبيان ما جعله الله عز وجل سببا في هذا الأمر، ما جعله الله يعني إخبارا عن منة الله عليه بأن جعله سببا في نجاة عمه، وذلك بالشفاعة التي هي بإذن الله له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فشفاعة لعمه وهي مختصة أيضا من الشفاعة الخاصة لعمه، فهذا هو المعنى والمراد. أحسن الله إليكم، هل يجوز تغميض العينين في الصلاة لكي يساعدني ذلك على استحضار القلب والخشوع؟ هذا مما نهى عنها أهل العلم، مما نهى عنه أهل العلم، ولا يغمض عينيه في الصلاة، وإنما يجاهد نفسه على الخشوع ويجعل بصره إلى موضع سجوده، يجعل بصره إلى موضع سجوده ولا يغمض عينيه، لا يغمض عينيه، وإنما تكون منه مجاهدة على الخشوع باستحضار المعاني، معاني الآيات ومعاني الأذكار التي تكون منه في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده. نعم. يقول فضيلة الشيخ شخص قد مرض وشافاه الله تعالى، فهو الآن عندما يذكر المرض يخر ساجدا شكرا لله تعالى، فهل عمله صحيح؟ شكر الله على النعمة هذا ثابت، إذا استجدت للعبد نعمة يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى فهذا ثابت ودلت عليه النصوص، وهو يسمى شكر أو سجود الشكر، يعني شكر النعمة، وهذا إنما يكون عند تجدد النعمة أو حصول النعمة، فمثل هذا عند حصول الشفاء وفرحه مثلا بالشفاء يسجد لله سبحانه وتعالى، وإذا تكرر استحضاره لهذه النعمة يحمد الله ويكثر من حمده، أما السجود الذي هو سجود الشكر يكون عندما تستجد النعمة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك